فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ثم يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق حديث التوبه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه الحمد لله من ضل على امر الله اخذنا فيما مضى وعظم المنصوبات ووصلنا الى المنادى وهو أيضا من المنصوبات الخمسة عشر الخمسة عشر والخمسة عشر المنادى اسم مفعول والمنادى هو المطلوب بإقباله بياء أو بإحدى فواتحة هذا تعرف المنادى المنادى خمسة أنواع المنادى خمسة أنواع ولكل منها حكم يخصها اولا المفرد العالم كزيد المفرد العالم مفرد ليس مركبا وقد سبق لنا في الباب الماضي ان المفرد له اطلاقات اطلاق في باب الاعراب وقلنا تعرفه ماذا ما ليس مثنى ولا مجموعا جمع مذكر انسان ولا ملحقا بهما ولا اسماء خمسه طيب والمنادى في باب اخر وهو باب الايه المبتدا والخبر والناس والحال كل هذا يعني ماذا يراد به ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة والمنادى في باب آخر وهو باب النداء وباب لا المراد به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف هذا هو المقصود هنا مفرد العالم هذا كزيد مفرد والنكرة المقصودة والنكرة المقصود إقبالها أن هذه تسمى نكرة موصولة كرجل يا رجل هذا فيها زيد وهذا يا رجل يعني رجلا معينا تريد هو نكرة لكنك لما أردته بالنداء بإفعال يقول عليك يا رجل تعال يا رجل كذا افعل كذا والنكرة غير موصولة نكرة أي نوع من أنواعه تريدها يا رجلا خذ بيدي الغريب مد يده فقال يا رجلا خذ بيدي فهذا رجل نكرة لا تريد رجلا معينا بل كل من أخذ يدك وأمسك يديك وأخرجك من الغرق وهذا هو المقصود ولذلك يقال نكرة غير مقصودة ليس معينا واحدا كالاسم في السابق والمضاف هذا المضاف المفرد العالم والنكرة والنكرة غير مقصودة والمضاف والرابع والمضاف والمشبه المضاف هذا نوعان نوع واحد هذا المضاف يا طالعا جبلا اقضي والمشبه من المضاف لا يا المضاف يا طالب العلم يا طالب العلم هذا هو المضاف والمشبه بالمضاف والذي تعلق ما يكون من تمام معناه قولا كان او ظرفا او جارا مجرورا يا رجلا يا طالعا جبلا يا امرا بالمعروف اقضي هذا يسمى مشبه بالمضاف صارت خمسة أقسام خمسة أنواع فهذه الخمسة أنواع حكمها يختلف لذلك قال فأما المفرد العالم والنكرة المقصودة حكمهما واحد وذلك أنهما يبنيان على الضم من غير تنوين يبنيان على الضم من غير تنوين أولا يبنيان على الضم لو قال على ما يرفع عن به لكان أولى لكان أولى أكثر من هذا لأن هذا مفرد لأن المفرد هنا قلنا المثنى والمجموع طاوله مفرد هنا ما هي مفرد عالم زيدان يعني المثنى بما يرفع به والآلي وجمع مذكر سالم يرفع بما يرفع به وبناء على ما يرفع به وهو الواو إذن معنى ذلك كان أشمل العبارة أن يعبر بغير هذا كما عبر غيره فيقول فيبنى يعني على ما يرفعان به كان أحسن على ما يرفعان به يعني معناه البناء هو الذي كان يحلهما أو يدخلهما حينما كان معربين جاء رجل جاء زيد رأيت رجل رأيت زيد، مرت بزيد مرت برجل، هذه كانت إعراب ظاهرة. فالرفع كان بالضمة، ففي حالة البناء يبقى عليه، في حالة البناء يبقى عليه، وهو يا زيد يا رجل، هكذا يرفع على نسب على ما يرفع به. وأما هذا إذا عرفنا حكم النوعين، وهما النوع الأول المفرد العلم، والحكم الثاني والنوع الثاني وهو النكرة الموصولة. وثم قال على الضمير من غير تنوين، ما في تنوين، لأن التنوين للتمكين وهما مبنيان، نحو يا زيد ويا رجل، يا زيد ويا رجل، فيا حرف نداء مبنية على السكون، وزيد منادى منصوب في محل نصب مبني على الضم لأنه مفرد العلم. وكذلك أيضا يا رجل مثله، وجمع المذكر السالم كذلك، والمثنى كذلك، يا زيدان مرفوع على مطرة الأبي أن نرفع بها، يا زيدون بالواو. ولذلك قلنا أشمل العبارة أن يقول فيبنيان على ما يرفعان به. والثلاثة الباقية حكمها واحد، ثلاثة الباقية وهي النكرة غير موصودة والمضاف المشبه بالمضاف، هذه الثلاثة كلها إيه؟ فحكمها واحد، وهو أنها منصوبة لا غير. لماذا؟ لأنها يعني خرجت عما يقصد البناء، عما يقصد البناء، لأن البناء الأولين كان بسبب لا إلى ذلك، وأما هذا فلا. ذاك شبه عليه لماذا بني المفرد العالم والنكرة موصودة لمشابهة الحرف، لمشابهة الحرف، لمشابهة ما بني لمشابهة ما الحرف، وهو كاف الخطاب، كاف الخطاب، أدعوك، حينما تقول أدعوك المفعول هو الكاف. فلما وقع في ذلك المحل يا وقعت بدلا من أدعو، وزيد ورجل بدلا من الكاف مكاف الخطاب، فلما كان كذلك استحق يعني البناء، لأن الكاف حرف والحرف مبني، كل حرف مستحق للبناء، فالأصل مبني أن يسكن. فأما هذا هؤلاء الثلاثة الأقسام الثلاثة المضاف والمشبه من المضاف والنكرة موصودة، فهذه كلها بعيدة عن الحرف، فلذلك بقيت على أصل الأسماء وهو الإعراب، لأن الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال البناء والحروف كذلك. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، فتقول ماذا؟ فتقول يا رجلا خذ بيدي، هذا نكرة غير مقصودة، يا رجلا خذ بيدي، فتنصب يا حرف نداء رجلا منادى منصوب وعلى نصب خطأ ظاهرة لأنه نكرة غير مقصودة. ويا طالب العلم أقبل، يا طالب العلم أقبل، طالب منادى منصوب وعلى نصب ظاهرة لأنه مضاف. ويا طالعا جبلا أقبل، يا طالعا جبلا، يا طالعا هذا منادى ايضا شبيه بالمضاف، لذلك نصب. ولما كان معربا دخله تنوين التمكين فقع رجلا طالعا، هذا هو حكمنا. اذا عرفنا بهذا خلاصه القول ان المنادى في الاقسام خمسه، واحد المفرد العلم مثله، والثاني النكره المقصوده مثله يا رجل، وهذان حكمهما ايه؟ البناء على الضم على ما يرفعان به احسن. طيب والثالث النكره غير مقصوده مثل يا رجلا خذ بيدي، الغريب قال حسن. ايوه الثالث الرابع المضاف مثل طالب العلم اقبل. طيب والخامس الشبيه المضاف، وهو ما يعني تبعه او ما وقع بعده ما مكمل لمعناه، سواء كان مفعولا او مضافا او او ظرفا او جهر مجرور، مثل لا طالعا جبلا. فمثل فهذه الاحكام الانواع الثلاثه حكمها النصب ولا يجوز غير هذا. ننتقل الى المفعول المنصوب الذي يليه من 15 ايضا، المفعول من اجله، المفعول من اجله، ويقال له من اجله، ويقال له ايضا لاجله لاجله المفعول، ويقال له ايضا المفعول له الضمير. هذا هو المصدر، وتعريفه هو المصدر المفهم علة، المصدر هذا صحيح المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفاعل، المصدر المفهم علة المشارك لعامله في الوقت والفعل. قام زيد إجلالا لعمر، هذا إجلال مصدر أجل مصدر مشارك لعامله لماذا؟ هذا في الفاعل والوقت، وقت واحد والفاعل واحد. فإذا توفرت هذه الشروط أو النقاط يعتبر مفعولا مفعولا من أجله وحكمه النصر بشروطه. قال هذا وهو الاسم المنصوب الذي يكون بيانا لسبب وقوع الفعل، بيانا لسبب وقوع الحدث، نحو قام زيد إجلالا لعمر. إذا سأل سائل فقال قام زيد، قال السائل لماذا قام؟ الجواب إجلالا لعمر. صار العلة الباعثة أو المبينة ما الذي أداه إلى القيام؟ إجلالا له، إجلالا له. فإذا هذا مثل هذا يسمى مفعولا من أجله، مفعولا من إجله، لأجله، بإجله. قام زيد فقام زيد هو فاعل، وإجلالا مصدر وهو مفهم الحلة مشارك لعامله في الوقت والفاعل، في الوقت والفاعل، لأن فاعلهما واحد هو زيد. قال وقصدتك ابتغاء معروفك، ابتغاء معروفك هذا مضاد. قصدتك لماذا قصدتني؟ ابتغاء معروفك أي طلب معروفك. فقصدتك فعل وفاعل ومفعول به قصدتك، وابتغاء مفعول بأجله به منصوب وعلامة ظاهرة، وتوفر في الشروط وهو مصدر، وكذلك أيضا نفي العلة، وكذلك أيضا مشارك لعامله في الوقت والفاعل. فإن تخلف شرط من هذه الشروط يجر بالحق، يجر بالحق. قال ابن مالك إيه؟ ينصب مفعولا له المصدر إن أبان تعليلا كجد شكرا ودي، وهو بما يعمل فيه مستحيل وقتا وفاعلا، وإن شاء من كتب فجروره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط. فلو جرى أن قام زيد لإجلال عمرو جائز، لكن لم يجد المصدر، جائز جره إن كان ذاك أولى، وليس يمتنع مع شروطك لزهد ذاك نعم، لزهد جره مع كونه لو قيل ذا قنع زهدا هذا جائز مستوفي للشروط، لكن بزهد ذا قنع. وقال لأن يصحابها المجرد والعصر الموصوف وأنشد لا أقعد الزبن عين الهجاء ولو توالى الزمر الأعداء. هكذا يقول مالك خلاصة، ومصنف اختصر لأن كتابه مجد. ننتقل إلى المنصوب الإعادة. إيه؟ قلنا هذا المنصوب لمنصوبات الخمسة عشر، الخمسة عشر هو ما هو المفعول من أجله من أجله، وعرفناه بماذا؟ هو المصدر المفهم علة المشارك لعامله وقتا وفاعلا، وما حكمه؟ ينصب إذا استوفى هذه الشروط، ينصب ويجوز جره بالحرف، حرف العلة، حرف التعليل. فإن قصد شرط من شروطه أن ذلك جر بالحرف ولا يجوز نصبه. قال أن ننتقل إلى الذي يليه وهو المفعول معه أيضا من المفاعيل. المفاعيل خمسة، أحدها هذا الذي سبق، المفاعيل خمسة: مفعول به، ومفعول مطلق، ومفعول فيه، ومفعول من أجله، ومفعول معه، ومفعول معه. وقد تقدمت هذه كلها وهذا نهايتها. المفعول معه ما هو؟ المفعول معه هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان مفعول معه فعلا، يعني الذي أودث أوجد الحدث، أوقع الحدث ما أحدثه لحاله، بل له مساو ومشارك في ذلك. فالذي يذكر لأجل بيان ذلك يسمى المفعول معه. ها؟ المفعول معه، المفعول معه. محمد الخميس جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش. الأمير لحاله ما جاء بل له مصاحب، فإذا من هو؟ الجيش. هذا جاء بعده ونصب معه، أي مع الجيش معنا، محمد بن الخميسة بالحديث صحيح البخاري ومسلم. محمد بن الخميسة قال سخيبة محمد والخميسة، والخميسة هذا مفعول معه. هذا هو المسمى بالمفعول معه لبيان الذوات التي فعل الفعل مصاحبتها، وشرطه أن يقع بعد واو. نحو جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، واستوى الماء والخشبة. مثل بمثالين لبيان أنه له حكمه. هو مختلف أحكامه، وذلك أنه أحيانا يكون يجوز معه العطف مثل الأول، وهو أنه أن يشترك معه يمكن الاشتراك معه فعند ذلك العطف. جاء الأمير والجيش أن يجوز، والجيش مع الجيش منصوب على أنه مفعول معه يجوز وجهان. والمثال الثاني استوى المرأة خشبة. أولا الخشبة هذه خشبة مكياس، مكياس تجعل في الماء، الماء الذي يعزها ونهر مثلا أو بئر مثلا، الناس مشتركين على خط واحد يسقون الأراضي بذلك الماء، فكيف يكتسبون النوبة؟ عندهم مكياس خشبة يغرزون على خط الماء، فالماء ينبع بالأسفل، ينبع ينبع ينبع ينبع ينبع ينبع حتى يرتفع ويصل على رأس الخشبة. يقولون استوى الماء والخشبة إذن هذا نصيب فلان، حظ فلان، ها؟ هذا يسمى شرب، شرب فلان اليوم يسقي بذلك. فإذا خلص هو ذلك ينتظرون أيضا حتى يتكامل يأتي ماء حتى يكون على رأس الخشبة الماء ذاك المير هذا أو النهر مثلا. فإذا استوى يقول استوى الماء والخشبة هذا شرب فلان، وهكذا يتوزعون في معنى استوى الماء والخشبة. فهذا الاستواء ارتفاع الماء حتى يصل إلى رأس الخشبة. إذن معنى ذلك أن الاستواء من جانب واحد من جانبين، من جانب واحد لا فمن جانبين. لماذا؟ الخشبة لا تنزل، هي خشبة ما تكون زائما هي وكذا، إنما الذي يستوي معه هو إيه؟ الماء. إذا في مثل هذا العطف لا يجوز، فلا يجوز أن نقول استوى الماء والخشبة، هذا خطأ. لماذا؟ لأن الاستواء ما يحصل منه، إنما يحصل من الماء فقط. فهناك جاء الأمير والجيش، الأمير يجي والجيش أيضا مثل يجي يستوون في ذلك، فهذا يجوز في الوجهان العطف وعدم والنصب على المائية. ولذلك المثال أكثرهم الثاني استوى الماء والخشبة وماذا؟ فهذا هو سمعي ماذا قال ابن مالك؟ ينصب التالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقة مسرعة، سيري والطريقة، سيري والطريقة، هذا ما لا يستوي إليه ما لا يجوز في العطف. سيري والطريق أي مع الطريق ملازمة للطريق. السير هل يحصل من الاثنين؟ لا، من المأمورة من المرأة، من المرأة فقط سيري، أما الطريق ما يسير بس والصاحب ملازم. ولذلك في مثل هذا النصب على المعية إيه مفعول مع هذا هو الواجب. سيري والطريق بما من الفعل وشبه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق اختلف والناس بالواو أم الفعل السابق السير هذا. وبعد ما استفهام نوقف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، والنصب إن يمكن بلا ضعف أحق، والرفع إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار، والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لا ضعف النكر. فإذا كان أمكن استوى الماء والخشبة اتسموه. جاء الجيش، جاء الأمير والجيش أولى من قولك جاء الأمير والجيش، يعني ممكن. وأما إذا كان ضعيفا أو لا أصلا لا يجوز، عند ذلك يجب النصب فتقول إيه استوى الماء والخشبة. إذا انتهينا من المفاعل وننتقل أيضا إلى مكمل الليل 15. وأما خبر كان وأخواتي أنه كان زيد قائما واسم إن وأخواتي أنه إن زيدا قائم قد تقدم ذكره ما في المرفوعات. هناك استوفينا إيه بجانبين الرفع والنصب، هو يعني يذكر هنا لأي أنه منصوب، لكن حكمه هناك تقدم، حكمه هناك تقدم. وكذا التوابع، التوابع كم؟ أربع. ما هي؟ النعت والعطف والتوكيل، هذه أيضا في أبواب متتالية هناك تقدمت في المرفوعات فلا نعيدها هنا. أيضا التوابع كذلك أيضا رأيت زيدا العالم النعت، والعطف كذلك رأيت زيدا وعمرا، والتوكيد كذلك رأيت زيدا نفسه، والبدل كذلك رأيت زيدا أخاك، هذه كلها توصف. فقد تقدمت هناك أي فلا حاجة إلى عادتها، إلى إعادتها والله أعلم. ثم ننتقل إلى آخر الليل، لأننا سبق لنا وهو أن الإعراب كم أنواعه؟ أربعة، وهي رفع انتهينا منه، وايش ونصب انتهينا منه، وجزم كذلك انتهينا منه، الحقنا هناك الجواز بثمانية وتتكلم معه طيب، وايش وخفض، هذا هو الذي نكمل الكتاب يقول له مخفوضات الاسماء، اي الاسماء المخفوضه من اضافه الصفه الى الموصوف، والاضافه البيانيه، والاضافه البيانيه هو ان يصح فيها ان يكون جنسا من المضاف اليه، تقول ايه الاسماء المخفوضه، الاسماء المخفوضه من اضافه الصفه الموصوف، الاسماء المخفوضات من الاسماء، هذه بمن البيانيه مجموعة من الاسماء، المخفوضات من الاسماء، لكن كونه بيانية أو لا هنا، لماذا جروا بمن يبتدي أن هناك مخفوضات غيرها؟ لا مثل، لأن الخفض خاص بالأسماء فقط، كما أن الجزم خاص بالأفعال فقط، إذن نقول الإضافة بيانية، المخفوضات وهي الأسماء، وهي الأسماء باب مخفوضات الأسماء، باب يعني التي هي الأسماء، المخفوضات هي نفسها الأسماء، لأنه لا يوجد هناك جنس آخر يدخل فيها. باب مخفوضات الأسماء ماذا قال؟ المخفوضات قسمان ينقسم إلى قسمين، المخفوضات ثلاثة أقسام، مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. أولا هذا التقسيم ما هو تقسيما مقبولا، والأولى أن نقول المخفوضات قسمان، المخفوضات قسمان، وهو مخفوض بالحروف ومخفوض بالإضافة، أو نقول المضاف أولى، مخفوضات بالحروف هذا ما في كلام، ما في خلاف أن ما خفض بالحرف هو الخافض، مخفوض بالإضافة هذا مختلف، الصحيح أن المضاف إليه مجرور بالمضاف وليس بالإضافة، غلام زيد مجرور بالإضافة، هذا اشتهر على الألسنة، لكن زيد مجرور بغلام بالمضاف، هذا هو الأول. ثانيا أن الإضافة التي يعني تجر تقدر بحرف إيه، بعضهم يقول بحرف مقدر، إذا كانت معنى اللام، إذا كان معنى مين، إذا كان معنى ذي، كما يأتي تقسيمه إن شاء الله. الحاصل على ما مشى عليه نقول المخفوضات ثلاثة، مخفوض بالحرف باتفاقا، ومخفوض بالإضافة، وقلنا أحسن العبارة أن نعبر إيه مخفوض بالمضاف، ومخفوض إيه بالتبعي، وهذا أيضا الصحيح أن الخافض للتابعي هو الخافض للمتبوع إلا في البدل، هذا هو الرجع، ولذلك نقول ما نقسمه إلى ثلاثة الأحكام، هذا داخل إيه بذلك. مررت بزيد العالم، العالم مجرور بالتبعية، يعني هذا معنى ذلك أن التبعية هو الرجال، هو قول ضعيف، والصحيح أن عالم هذا مجرور بالباء نفسها، مررت بزيد، هذه الباء تسلطت على المتبوع والتعبير، هذا هو الراجح، والمصنف يرى قول الآخرين الذين يقولون إن زيد هو المجرور بالباء، وأما العالم مجرور بالتبعية وتابع للمخفوض، والصحيح أن التوابع مخفوضة ليش بنفس ليه ما خفض المتبوع إلا في باب واحد، وهو باب البدل، فإنه على نية تكرار العامل. مررت بزيد أخيك، أخيك مجرور بالباء المقدرة، هذبت اختصار، وليس بالباء السابقة، لأن البدل على نية تكرار العامل، هذا هو الراجع. قال وتابع للمخفوض، إذن فأما المخفوض بالحرف بالحروف بالحرف ولا بالحروف، مخفوض بالحرف بجنس الحرف يعني، فهو ما يخفض بمين إلى المسجد الحرام، وإلى المسجد الأقصى، وعن رميت السهم عن القوس، وعلى ركبت على الفرس، وفي نحو الماء في الكوز، والناس في المسجد، ورب رجل كريم لقيته، والباء مررت بزيد، والكاف زيد كالبدر، واللام المال لزيد، هذه كلها تقدمت معك في علامات الأسماء، علامات الأسماء والاسم وعرفه بالخفض والتنوع دخول الألف واللام ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وإلى آخره، فهذه هي المخفوض بالحروف، كذلك أيضا حروف القسم وحروف القسم وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، وتقدم لنا أنها هي نفس حروف الخفض، وإنما خصها لأنها تختص بالمقسم عليه، تختص بالاسم المقسم عليه، وبعضها يختص الواو يختص بالله، والتاء للتعجب لله فقط، والواو بالظاهر فقط. الباء تعم للظاهر والمضمر بالله بك، واما الواو فتختص بالاسم الظاهر، واما التاء فتختص بالله تربي وتربي الكعبة هذا مسموع. فعلى كل حال هذه كلها تخفض الاسماء. وبمنذ ومنذ فذلك اظن الحروف الجر منذ ومنذ ومنذ ومنذ اسمان حيث رفع او اولي الفعل تجس مزدعى، فان يجر في مضي فكمن وما وفي الحضور معنا في السجن. هذه يعني منذ ومنذ لهما اعتباران، اعتبار تكونان من الحروف عند ذلك تكون من حروف الجر، من حروف الجر، وتكونان اسماء وعند ذلك تكونان خبرا، والاسم الذي اقترن مع منذ يومان، منذ يومان، منذ يومان يرفع، يرفع بحيث اولي الفعل جئت مذدعا هذا ضرب. قال ومنذ نهو ما رأيته مذ أو مذ يوم أو منذ يوم الجمعة، منذ يوم الجمعة ما رأيت، ما نافية رأيت في المفاعل والمفعول. ومذ ومنذ حرف جر ويوم مجرور بمذ أو بمنذ والجملة مضافة إليه هكذا. وأما ما يؤخذ بالإضافة هذا القسم الأول وهو المفروض من الثلاثة الأجسام المفروض بالحرف. ولم تكن القسم الثاني وهو ما يؤخذ بالإضافة، وقلنا الصحيح للعبارة المفروض بالمضاف، ولذلك ابن مالك احسن العبارة الذي قال ماذا قال نون انت للإعراب او تنوين مما تضيف وحذف كطول سين، والثاني يجر وينوي من او في اذا لم يصل الا ذاك ولا من خذا بما سوى ذلك وخذ اولا او اعطه التعريف بالذي تلا. وإن شاده المضاف يفعلوه والصنف عن تنكره لا يزده كرب راجن أرض من الأول، أشار بهذا إلى أن العمل هو المضاف للإضافة. قال ماذا وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، هذا غلام زيد غلام مضاف وزيد مضاف له ومجرور بالمضاف، وعلى رأي المصنف وبعضهم يكون مجرور بالإضافة، وهو على قسمين الإضافة تنقسم إلى قسمين. ماذا؟ تارة تكون على تقدير معنى اللام، وتارة تكون على تقدير حرف الجر معنى اللام أو مين. وعلى ما يقدر باللام نحو غلام زيد، جاء غلام زيد، هذا بتقدير غلام زيد، بين مضاف ومضاف ليس قدر لام للتعليق لام للتمليك غلام زيد. وما يقدر بمين نحو ثوب خز وخاتم حديد. هذا قسم المصنف رحمه الله أن الإضافة تقدر بحرفين فقط، والصحيح أنها تقدر بثلاثة، وقد استكملها ابن مالك في الألفية كما قرأناه الآن، يعني والثاني يجر ونون في أو من إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مقضى لما سوى ذلك ثلاثة أقسام. ما يقدر باللام وذلك إذا كان الثاني إذا كان المضاف إليه يصلح لأن يكون مالكا بالمضاف، غلام زيد، مال زيد، بيت زيد، أو ما يقدر بفي الأول يقدر ما يقدر بفي ما يقدر إيش بمين ترك في هنا. ما يقدر بمن إذا كان مضاف جنسا بمضاف إليه وصح الإخبار عنه، خاتم حديد، خاتم من حديد، باب تاج، باب من تاج، من. ولو أخبرنا نجازة إيش نقول؟ الخاتم حديد هذا جائز، ليس المراد بالعكس الحديد خاتم هذا صافي، إنما بالعكس لو جعلنا المجرورة لو جعلنا المضاف مبتدأ وأخبرناه بمضاف إليه جازة، خاتم حديد لو قلنا الخاتم حديد جاز الإخبار، هذا يقدر بمن من الباب التبعيدية من حديد. والتقدير الثاني وهو أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، بل مكر الليل، الليل هذا ظرف للمكر، ظرف الليل، بل مكر الليل، فهذا يكون يقول بتقدير فيه بقي، وما عدا ذلك يكون لله. هذا عبارة المالي، والثاني يجرر وينوي او من يعني ايه واللام الخزاج ما سوى بنت يكون بمعنى اللام. وذلك اذا كان للتملك يعني يصير للتملك قال غلام زيد غلام زيد مال زيد ثوب زيد او هكذا يعني يجوز كل ذلك. يقول وما يقدر بمن نحو ثوب خز نحو ثوب خز ثوب خز وبال ساج وخاتم حديد وخاتم حديد وما اشبه ذلك من الأمثلة الاثنين وما أشبه ذلك. والضابط في ذلك وضابط الإضافة التي تكون على معنى من أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف يعني ويصح الإخبار به ويصح الإخبار به فتكون من عند ذلك لبيان الجنس. وبقيك اسم ثالث هو الذي ذكرناه فيه تكون إضافة فيه على معنى فيه وهو أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف نحو تربص أربعة أشهر تربصوا أربعة أشهر أربعة مضاف أشهر تربصوا أربعة أشهر تربصوا مضاف أربعة أي تربصون في أربعة أشهر. فإذا لم يمكن فإذا لم يكن مضاف إلى جنس للمضاف ولا ظرفا له ليس ظرفا ولا جنس للمضاف ولا يصير الإخبار عنه فإن ذلك يكون على معنى النعم كما قال ابن مالك. والثاني يجرر وينوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا مخزا لما سوى ذهنك وخصص أولا أو أعطي التعريف بالذي تلا. إذن قسم المصنف رحمه الله تعالى على المخوضات إلى كم على ما قاله ثلاثة أقسام وهي مخوض بالحرف بالإضافة بالتبعية. لكن قلنا أن الإضافة تنقسم إلى قسمين مخوض إيه؟ بالحرف وبالاسم كذلك أيضا وهو المضاف هذا هو أولى العبارتين. ما يعني المخوض بالحرف ذكر مع حروف القصد بعض حروف القصد والمخوض بالإضافة مثل له إيه؟ ينقسم وقال ينقسم لكم إلى قسمين والصحيح أنه ينقسم إيه؟ إلى ثلاثة أقسام. ما يقدر بمن وذلك متى إذا كان المضاف مضاف إليه جنسا للمضاف وصح الإخبار به خاتم حديد. لو قلنا الخاتم حديد معنى مستقيم وأما إذا لم يكن كذلك ننظر وإن كان ظرفا للمضاف إليه هذا يقدر به بفي مثاله تربص أربعة أشهر بل بكر الليل والنعم طيب والتقدير وما لا يسرع ذلك لا يكون جنسا للمضاف ولا يكون ظرفا له هذا يكون ايه مقدر بمعنى النعم. وهذا اجمعها صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ناخذ ما تبقى من الوقت نشغله بزياده خير على ما تبقى على ما مضى زياده على ما مضى لا 100 هي 114 بيت ربما نقصها وهذه اللامية مكملة.